السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الدائم الذي لا يموت. لك الحمد على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بك من أحوال أهل الضلال، ونسألك السلامة في ديننا ودنيانا في جميع الأحوال. بيّن وجوهنا يوم لقائك يا رب العالمين، وارزقنا شفاعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا خلف لقولك ولا عدل لحكمك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. فصلوات الله عليك يا سيدي يا أبا الزهراء يا محمد بن عبد الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، عباد الله، الأمم تمضي دائما قدما إلى الأمام. فما بال أمة الإسلام لا تحب أن تمضي قدما، وتحب القهقرة إلى الوراء. يقول قائل: كيف هذا القهقرة إلى الوراء؟ فالكلام في غاية البساطة. كل فرد يسأل نفسه من دون استثناء: من هو قدوتك في هذا الزمان؟ بمن تقتدي؟ أنت تتحرك، تذهب وتجيء، تأكل وتشرب، تخالط الناس ثقافات معينة، لك أهداف في الحياة، غايات تسعى وراءها، تريد أن تحقق أهدافا بأي الكيفيات وبأي الوسائل. فما هو منهجك ومن هو قدوتك؟ بلا شك أن قدوة المسلمين جميعا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن العجيب، هناك اليوم من يتبرم من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأي الأسباب لا أدري، حتى على منابر المساجد. لماذا يتبرمون من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه هدد مصالحهم، لأنه ساوى بين ضعيفهم وقويهم، لأنه جعل الدين متناولا أو في متناول الجميع، الذليل والعزيز. في لماذا يتبرمون من ذكره صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله حتى الله، يعني والله جل جلاله الخالق البارئ ذكره معه في كل أذان، تذكره مع كل أذان، مع كل أذان، وأنت تسمع ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تسمع على المآذن؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لماذا هذا التبرم من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لو انقضت الحياة والإنسان يذكر ماذا فعل هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما كفت الكلمات. أي كلمات تفي حق هذا الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأي متكلم يستطيع الإحاطة بما فعله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأمة الفقيرة الذليلة التي كان يتطاول عليها الأعداء، كيف صيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ صيرها أمة ترفع الرأس، صيرها أمة ترعب العدو، صيرها أمة تذرف في المحارب، صيرها أمة إذا كانت في ساحات القتال فإنها تضحك، لا تضحك من جنون ولكنها تضحك لأنها عما قريب سوف تلقى الله، لأن لقاء الله عندها أهم شيء، أهم شيء في حياتها هو لقاء الله. كلنا سوف يلقى الله، ولكن بفارق شاسع، بفارق من كان يتلهف لقاء الله جانب، ومن كان يتلهف إلى طول العمر بلا عمل. وحسرة لهذا الذي طال عمره بلا عمل، بلا عمل يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الذي هو مفقود، مفقود في حياة أو في قانون أمة الإسلام، هذا اللقاء، لقاء الله، كانت أقصى غاية المتمني. في غزوة بدر جاء عوف بن رفاعة قال: يا رسول الله، بما يتعجب العبد من ربه؟ بما يتعجب العبد من الرب من عبده؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غمس يده في القتال حاسرا. طبعا عجب هو مجرد مجاز، وإلا الله ليس كمثله شيء، ولكن هي حالات أو حالة من حالات الرقي. فالرسول يقول لعوف: إذا غمس يده في القتال، يعني دخل في القتال حاسرا. كيف حاسر؟ يعني بثوبه، لا درع، لا مغفر، لا أدوات حماية، لأن كل مقاتل يجب أن يحمي نفسه. هل ترى رامي يرمي من دون مترس؟ يترس أمامه بالتراب، بالأحجار، بالحديد، بالقمائم، بما استطاع وبما طالت إليه يده من أجل أن يحمي جسده من رصاصة من هنا أو من هناك، أو في الزمن السابق من سيف، من ضربة بسيف، أو رمية من رمح، أو طعنة من رمح، أو رمية بسهم. فكيف كانوا يتدرعون؟ فلما سمع عوف هذا، وأن هذا حالة عجيبة من حالات محبة لقاء الله، أنه يدخل بلا حماية، يدخل المعركة بلا حماية. الآن هذا الذي يدخل المعركة بلا حماية، كيف ميزان الحياة للنفس؟ لأنه يريد الحياة عند الله. لأن هذه الحياة لا تساوي مرض وخوف، حصار وقلق، تمشي وأنت خائف، تخاف من ملك، يعني إذا مرضت تبحث عن مستشفى في أطراف الأرض، تذهب من أجل أن تحمي حياتك هذه. فعندك ميزان الحياة ثقيل ثقيل، ولذلك أنت تخشى وأنت تحافظ عليه بما استطعت من وسائل وبما تمكنت من أسباب. فهذا الذي يخرج حاسرا إلى الله، الحياة عنده صفر لا تساوي شيئا، الحياة عنده فقط إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى. هذه الحياة. فلما سمع الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزع درعه وبفره ودخل المعركة حتى قتل شهيدا. النفوس المتأثرة التي تهتز بالكلمة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي لا تبغي حياة فانية أو شهوة فانية أو تبكي على أكلة فانية أو على منصب فان أو على سبب ذاهب، لا تبكي عليه، وإنما تبكي لوقفة أمام الله، تبكي للحظة سبحت فيها الله، تبكي للحظة رأت عظمة الله في هذا الكون. هذا الذي أقول لك، من هو قدوتك؟ وإذا قلت رسول الله فماذا تعلمت من رسول الله؟ قال جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال رآني رسول الله مهتما حزينا. جابر كان من شباب الصحابة، وكان صغير السن، وكان فوق جاهله أسرة كبيرة من النساء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مهتما، سأله رسول الله يا جابر ما لي أراك حزينا؟ أينزل واحد اليوم من المسؤولين يقول للفقير ما لي أراك فقير؟ ماذا تحتاج؟ كيف نسد حاجتك؟ أصبحت الأمة هذه أمة يعني في غاية العجب، في غاية العجب. الانفصال، هذا هو الانفصال، الانفصال الحقيقي عن دين الله وعن طريقة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحياة شاسعة بين من يقول قدوتي محمد رسول الله وهو يذوب حبا في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجع إلى جابر فيسأله رسول الله، يرى على قسمات وجهه الحزن، يا جابر ما لي أراك مهتما، أنت حزين، لماذا أنت حزين؟ يريد حتى النبي أن يرى البسمة على شفتيه صلى الله عليه وآله وسلم. أليست الأمة هذا محتاجة إلى هذا الرسول الرؤوف بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يكفف دمعة المسكين ويسلي عن المحزون ويزرع البسمة في شفة يتيم أو على شفة يتيم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال جابر بن عبد الله يا رسول الله أبي قتل وترك علي دينا وعيالا، ديون كثيرة، لأن عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على جابر. قال له رسول الله يا جابر ألا أخبرك؟ ألا أخبرك؟ قال نعم يا رسول الله. قال إن الله كلم أباك في الحياة الأخرى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند من طمع الحياة عنده، عند من عشق الحياة عنده، عند من ترك الحياة من أجله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فالله كلم أباك وقال له عبدي سلمي أعطك، أنت الذي تركت الحياة، وأنت الذي قلت مش وقت الديون ولا البنات ولا الأولاد ولا الحياة، وتركت كل هذه الأمورات من أجل الله، من أجل ربك، من أجل خالقك. عبدي سلمي أعطك. هو يعرف ماذا ترك من متروكات له في هذه الحياة. بنات ضعاف، كم تهتم لبناتك، كم تهتم لأخواتك، كم تهتم لأمك، لخالتك. إذا كان عندك في العائلة مجموعة نساء، كم يصيبك الهم من أجلهن؟ وإذا كانت عليك تبعات وذنون، أتستطيع النوم؟ بل يجافيك وتكون أبعد شيء من هذه الأمور، لأنك مهموم، مهموم بهذا الجانب ومهموم بهذا الجانب. فالله يقول لعبد الله ابن عمرو بن حرام، اسمه هكذا: عبدي سلمي أعطك. فيقول: ربما البعض لم يتصور الجواب، لأن الجواب عجيب. قال له عبد الله: يا رب، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. عجيب، عجيب هؤلاء الناس، عجيب تضحياتهم، عجيب فكرهم: يا رب، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. أقتل فيك مرة أخرى، مرة ثانية، مرة ثانية. اليوم فرضنا الواحد خرجه جني الفانوس، مسح الفانوس كما يحلم البعض، وقال له: سلمي أعطك. ماذا يتمنى؟ أم ماذا يريد؟ أم ما هي غايته؟ أم ماذا يريد أن تكون بين يديه؟ بين يديه. فالسؤال الذي ذكرت: من هو قدوتك؟ هو سؤال هام، سؤال خطر، سؤال أوجهه إلى الآباء: كيف زرعوا في قلوب أبنائهم حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإلى الأمهات: كيف زرعن في قلوب بناتهن حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإلى المسلمين: كيف زرعوا في قلوب بعضهم البعض حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عمار أحد الصحابة في غزوة أحد: أصبت في عضدي اليسرى إصابة، فجعل الدم لا يرقى مني، لأنه أصابني رجل كأنه نخلة عالية، رجل كبير، رجل كبير أصابه ضربة على عضده الأيسر، فجعل الدم لا يرقى من عضده. فلما رآني على هذه الحالة كهرب ولم يقتلني، كأنه قال: هذا ضعيف، يعني لا ينظر إليه. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الحالة، قال لي رسول الله: يا عمارة، أعصب جرحك، أربط جرحك، انتبه لنفسك. قال عمارة: فجاءت أمي، أم عمارة الصحابية العجيبة، قال عمارة: جاءت أمي ومعها إصابات للجراح، كانت تداوي الجرحى من هنا إلى هنا إلى هنا. الأم كانت أم لجميع المؤمنين، والأخت كانت أختا للجميع، والابن كان ابنا للجميع. كانوا أسرة، عائلة، أمة، ما رهبها الله النصر إلا من تضحيات ومن عجب ومن أمور، يعني يخجل الإنسان أن يذكرها، لأنه يراها مفقودة بين الحياة. الأخ إذا أخذ من أخيه شيء كيف يعامله؟ والبنت إذا شتمت أختها كيف تعامل أختها؟ فهذه أمي، رأت ابنها ينزف، أخذت العصابة وربطت على عقد ابنها. ابنها مسكين نزف الآن، محتاج إلى أكل، محتاج إلى فيتامينات، محتاج إلى عصائر. اليوم كم الذي يذهب إلى ذهب إلى مستشفى بنك الدم ليتبرأ؟ بعده كم يأكل؟ كم يشرب؟ كم يرتاح؟ كم يأخذ من فيتامينات؟ يقول من أجل أن أعور الدم سأموت، حتى لو تبرأ من أجل الإنسان سوف يموت، ولكن خوفه على نفسه أعظم شيء طبيعي. ولكن حب الله إذا دخل القلب لم يكون في مكان القلب هذا شيء من الحب إلا الله وحده. فلما عصبت على عرضه قالت له: يا بني انهض رضائب القوم. خلاص توقف الدم، قم قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتذهب إلى خدور العذارى؟ قم انهض قاتل يا أم عمر، هذا ابنك قد نزف الدم، ألا يرتاح قليلا؟ هي أم تعلم ابنها كيف يحب الله، كيف يحب رسول الله، لا بالكلام وإنما بالدماء، لا بالكلمة وإنما بالدم، الدم الذي نزف حبا لله. يا عمارة انهض وضارب القوم. فرآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين؟ من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ أناس همن هم عند النجوم، ليس عند أكلة أو شربة أو تغزيلة أو جلسة، أمة تحب الله، وحب الله هذا غير كيانها، غير أخلاقها، كلماتها، ثقافتها، عنفوانها، شبابها، شيوخها، كبارها، صغارها. أمة أحبت الله وأحبت رسول الله، لم تتبرم منه في حال من الأحوال ولا في ساعة من الساعات، بل كانت الحياة كلها مع الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الرحمة المهداة، كيف يعلم حتى العمل القليل بإخلاص مع الله يرفعك أعلى الدرجات. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه رمضان، ولا أصلي إلا الخمس لا أزيد عليهن، وما لي لله في مالي صدقة ولا تطوع، أنا فقير. فلا يصوم إلا رمضان، يصلي الخمس لا أزيد عليهن. قال: يا رسول الله، أين أنا إذا مت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة، في الجنة، لا يصوم إلا الشهر ولا يصلي إلا الخمس، فقير ليس في ماله لا صدقة ولا تطوع. فيقول له رسول الله: في الجنة. فالرجل في حالة أخرى قال: يا رسول الله، معك في الجنة، حتى لا يريد مفارقة رسول الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى لو كان العمل يسير، حتى لو كان العمل يسير. بالله عليكم، هذه الأمة التي لم ترى وجهه صلى الله عليه وسلم كيف تشتاق له؟ وهذه الأمة التي لم تسمع كلماته كيف الشوق إليه؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا أصلي، يعني النبي يصلي الليل ويصوم ويتصدق ويجوم ويفعل هذه الأعمال كلها، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول الرجل: معك يا رسول الله، معك في الجنة. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن حفظت قلبك من اثنتين، مع هذه الأعمال لا بد من أعمال أخرى، إن حفظت قلبك من اثنتين، من الغل والحسد، احفظ احفظ قبل ان تحفظ كلمات زائل ولا قصيده شعريه ولا يعني اغنيه، احفظ. ان حفظت قلبك من اثنتين من الغل والحسد، وان حفظت لسانك من اثنتين من الغيبه والكذب، كم معنا؟ اربع. وان حفظت عينيك من اثنتين من النظر الى ما حرم الله وان تزدري بهما مسلما دخلت مع الجنة. اللهم ادخلنا الجنة مع نبيك صلى الله عليه وسلم. فالقلب معه اثنتان، ان تحفظه من الغل والحسد، واللسان من اثنتين من الغيبة والكذب، والعينين او العينان من اثنتين من النظر الى ما حرم الله، ومن الازدراء ان تنظر الى مسلم باستخفاف باستهزاء، لانه لربما يكون افضل منك عند الله، ولو اكلت المشمر والمحمر وكان ياكل من القمامات لربما هو اعظم وافضل واشرف واحسن واكرم عند الله منك انت يا ايها الشبعان والريان والجميل والمعطر، لربما هذا الفقير احسن عند الله منك، فلا تنظرن الى مسلم ابدا بازدراء. هذا ما يجعل الامم تتقدم، هذا ما يجعل الامم ترقى الى اعلى الدرجات. اللهم قنعنا من هذه الدنيا واجعلنا من احبابك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه انه غفور تواب رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الامين صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. ايها الاحبه المؤمنون، مع هذا الباب، باب الانسان مع ربه، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: إن شئتم أنبأتكم بأول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة وأول ما يقولون. فيقول الله للمؤمنين: عبادي هل أحببتم لقائي؟ يا الله، سؤال، ولكن أنى يسأل المرء به نفسه: عبادي هل أحببتم لقائي؟ كيف تحب لقاء الله؟ أن ترى كل ما في الدنيا حقير، لأن ما عند الله خير، لأن ما عند الله خير وأبقى. هل أحببتم لقائي؟ بماذا تدعو في حياتك الذي يمضي بدرك؟ اللهم أطل عمرك، يدعو لك أطل عمرك، تفرح لأنك تحب هذا السجن ولو كان سجنا واسعا، لأن بعض الناس يحب أن يكون مسجون، لا يحب الحرية، متى ما تحرر ضاق، ولذلك يحب هذا السجن المسمى بالدنيا. وأي سجن؟ لأنك تخاف على اليوم والغد والأمس وبعد الأمس وبعد اليوم وبعد الغد، وهذا هكذا حالة المسجون. فيقول الله: عبادي هل أحببتم لقائي؟ ويا أيتها النفس، هل تحبين لقاء الله؟ أيتها النفس، هل تحبين لقاء الله؟ لو قيل لك أنت تموت، فهل ستقول غد بعد غد اليوم ولا أمس؟ طبعا بعضهم يحب الموت لا من أجل لقاء الله، وإنما من أجل كثرة المصائب حوله. هذا إنسان قانت لا يتخيلن أنه من المؤمنين، لأنه متى ما أصابته المصائب قال: يا الله شلني، كما نقول بالعامية، يا الله شلني، يا الله اكسب بي، يا الله انتفني، يا اعرف من هذه الامور، لانه قانت لا يريد الله، هو يريد التخلص من المصائب بزعمه انه من المؤمنين. ولكن متى ما ارتاحت يعني جوارحه ومتى ما اطمأنت حياته نسي مساله لقاء الله. فنكمل نقول الله يا عبادي هل احببتم لقائي، فيقولون يا رب نعم احببنا لقاءك. فيقول الله لما احببتم لقائي؟ قالوا يا رب رجونا عفوك ومغفرتك، رجونا عفوك ومغفرتك. مؤمنون رب الكعبه، مؤمنون لا ينظرون الى اقدامهم وانما ينظرون الى جنات ربهم. رجونا عفوك ومغفرتك، القلوب صافيه نقيه نظيفه. فيقول الله لهم عبادي غفرت لكم وعفوت عنكم، عبادي غفرت لكم وعفوت عنكم، اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عنا واجعل لقاءنا بك لقاء المحبين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبيك وخيرتك وخلقك الكريم المكرم والشفيع المشفع والقائم المظهر سيدي وقرة عين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم اتم نوره وثقل برهانه وشرف بنيانه وعظم امره. اللهم اعلمه الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه في الجنه. اللهم احينا على ملته وامتنا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا موافقته الى اعلى درجات الجنه يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوضه بكاس الاوفى يا الله، يا الله يا الله يا الله، شربه هنيئه مليئه لا نظما بعدها ابدا. امننا يوم الفزع الاكبر يا امان الخائفين، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم على اخيه وسيم وباب مدينه علمه لباب علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. اللهم على سكنه الارواح التي قدم المصطفى فاطمه البتول الزهراء. اللهم على ولدهما الامامين العظمين القمرين النيرين سيدا شباب اهل الجنه ابي محمد بن الحسن وابي عبد الله الحسين. اللهم على ال رسولك جميعا واصحاب رسولك المتجبين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وامنن علينا برحمتك معهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اجعل كلمتك هي العليا الى يوم الدين. اللهم اذل الشرك والمشركين والملحدين والمبتدعين، اصلهم في صلاح وصلاح الاسلام والمسلمين، واهلك وزم ودمر ومزق وشتت من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم لم شعثنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على اعدائنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واسترنا بعفوك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك يا رب العالمين. اغفر لنا الذنوب التي تهدي كل عصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اغفر لنا كل ذنب اذنبناه وكل خطيئه اخطاناها. اللهم كن لنا في جميع الاحوال رؤوفا وعلينا في كل الامور عطوفا. اللهم لا نظلم وانت ربنا ولا نفتقر وانت حسبنا، انت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، واشغل السنتنا بشكرك عن كل شكر، واشغل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعه. اللهم آمنا يوم البعث والنشور، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفور، وحرم أجسادنا على النار يا أرحم الراحمين، وأجساد آبائنا وأمهاتنا بكرمك يا أكرم المسؤولين. اللهم أصلح بين قلوب المؤمنين، واحقن دماء المسلمين، واحفظ بلادنا من شر الفتن يا رب العالمين. احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واخرجنا بركنك الذي لا يرام. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه،